قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. هذا الباب معقود لذكر النفس مطلقة على الله عز وجل، وقد أورده البخاري رحمه الله عقب باب ذكر ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل، وهو يشعر بأنه يريد أن بأنه يطلق أو أنه أن المعنى عنده أنه يطلق على الله نفس كما يطلق عليه ذات، ولهذا صدر بقوله: ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم إياه، فهو وقد جاء في آيات عديدة وأحاديث كثيرة إطلاق النفس على الله عز وجل، والمراد به هو سبحانه وتعالى، كما جاء في هذه الآية: ويحذركم الله نفسه، وكما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، وغير ذلك من الأحاديث. وكذلك قول ما حكاه الله عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني أن ما يخفيه يطلع الله عليه، وما عند الله عز وجل مما لم يظهره لم يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث بعض الأحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما من أحد أحب إليه المدح من الله. وهذا هو اللفظ الذي أورده البخاري هنا، وهو مختصر وليس فيه ذكر النفس التي ترجم لها، ولكنه جاء في بعض الطرق وبعض الروايات هذا الحديث نفسه، ما هو المطابق للترجمة، ولكن عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يذكر الترجمة ثم يأتي بحديث ليس مطابقا للترجمة، لكن طرقه الأخرى، يعني طرق الحديث الأخرى التي لم تذكر في هذا المكان فيها ما هو مطابق للترجمة. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث في مكان آخر وفيه ما هو مطابق للترجمة، حيث قال بعده: من أجل ذلك مدح نفسه، وما من أحد أحب المدح إليه من الله، ولذلك مدح نفسه، أو من أجل ذلك مدح نفسه. فكلمة مدح نفسه هذه التي فيها الشاهد، هذه التي فيها الشاهد وليست في اللفظ الموجود، لكنها في بعض طرق الحديث الأخرى التي هي التي أوردها في مكان آخر من الصحيح، التي أوردها في مكان آخر من الصحيح. ولهذا فإن بعض العلماء الذين أو الشراح الذين لا يجمعون شتات الطرق ويستحضرون الطرق المتعددة يتكلفون بيان وجه لإيراد الحديث للترجمة، فيكون ذلك الوجه متكلفا يعني بعيد، ولكن إذا عرف أنه قد جاء في مكان آخر بنفس اللفظ الذي ترجم له، فيكون مراده هذا الحديث يعني بطرقه المختلفة المشتملة على محل الشاهد، المشتملة على محل الشاهد، والتي لم يذكرها أو لم يذكر اللفظ الذي أورده تحت هذه الترجمة لم يذكر ذلك اللفظ المشتمل على محل الشاهد للترجمة. وقد نبه الحافظ ابن حجر على هذا كما نبه على أن هذه عادته في كثير من المواضع, عادته في كثير من المواضع أنه يذكر الحديث مختصرا ولا يكون مشتملا على ما ترجم له, ولكن طرقه الأخرى فيها بعض الطرق التي هي مشتملة على ما ترجم له رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة إن الله لما خلق الخلق وهو يكتب على نفسه وهو يكتب كتاب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده, لا وهو كتب وهو كتب وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده وهو يكتب على نفسه, يعني أن الله كتب على نفسه وهو وضع عنده يعني موضوع عنده يعني فوق العرش, يعني ذلك الكتاب, ذلك الكتاب الذي كتبه اشتمل على الجملة الأخيرة إن رحمتي سبقت غضبي, إن رحمتي سبقت غضبي, هذا هو المكتوب بالكتاب, هذا هو المكتوب بالكتاب, والكتاب موضوع على العرش وضعه الله على عرش عنده وقد كتب فيه ذلك الشيء, أي أن رحمة الله سبقت غضبه, أن رحمة الله سبقت غضبه, فلا يأس أحد منها, لا يأس أحد من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله, وإنما من أذنب ومن أخطأ فإن باب التوبة مفتوح والله تعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهو كتب على نفسه في كتاب عنده فوق العرش لما خلق الله الخلق كتب ذلك الكتاب, وذلك الكتاب مشتمل على هذا اللفظ إن رحمتي سبقت غضبي, إن رحمتي سبقت غضبي, وهذا من الأحاديث القدسية, هذا من الأحاديث القدسية التي يكون الضمير فيها لله عز وجل ويرجع الضمير الله عز وجل ويتكلم الله عز وجل بكلام يكون الضمير فيه راجعا إليه سبحانه وتعالى. محل الشاهد قوله كتب على نفسه, كتب على نفسه يعني هو مكتوب أن الله كتب, هو يكتب على نفسه يعني أن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه, ففيه ذكر النفس. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ذكر النفس مطلقة على الله عز وجل ومضافة إلى الله سبحانه وتعالى, وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي, فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, ذكرته في ملأ خير منهم. وإيش؟ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, وإن تقرب إلي وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, وإن أتاني يمشي أتيته هرولة, وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث حديث قدسي من الحديث القدسية التي تكلم الله عز وجل بها والضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ذلك عن ربه فيقول قال الله تعالى، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذا هو محل الشاهد، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكر العبد ربه في نفسه فالله تعالى يذكره في نفسه أي نفس الله، وإن كان ذكره في ملأ يعني بحضرة أناس وبحضرة أحد من البشر فالله تعالى يذكره في ملأ خير منهم، يذكره في ملأ خير منهم، والمقصود من ذلك الملائكة، لأن الله تعالى يذكره عند الملائكة. ومن المعلوم أن كما سبق أن عرفنا أن صلاة الله على نبيه ذكره إياه والثناء عليه عند الملائكة، الثناء عليه عند الملائكة هذا هو معنى صلاته سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهذه الجملة استدل بها بعض العلماء على أن الملائكة خير من البشر، على أن الملائكة خير من البشر، لأن قوله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا القول مشهور عن المعتزلة، وقال به بعض المنتسبين إلى السنة، والقول المشهور عند جمهور أهل السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. ومن أهل السنة من يتوقف ولا يجزم بتفضيل، لأنه ليس هناك أدلة نصية تقول أن هؤلاء أفضل من هؤلاء أو هؤلاء أفضل من هؤلاء، وإنما كلها استنتاجات وكلها يعني فهوم تفهم وتستنبط، وليس هناك نص صحيح صريح واضح يقول الملائكة أفضل من البشر أو البشر أفضل من الملائكة، ليس هناك نص. ولهذا توقف بعض العلماء واختار التوقف، ومن هؤلاء شارح الطحاوية فإنه اختار القول بالتوقف. وكما قلت المعروف عند كثير من أهل السنة أنهم يفضلون الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، وكل ما يستدلون به إنما هي أدلة على سبيل الفهم وعلى سبيل الاستنباط، والقائلون بالقول الآخر يجيبون عنها، والقائلون بالقول الآخر يجيبون عنها، كما أن القائلين بتفضيل الملائكة على البشر يجيبوا عن أدلتهم القائلون بتفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. وهذا الحديث أجابوا عنه، هذا الحديث الذي معنا هو وهو قيل إنه أوضح أو أنه أقوى يعني ما يستدل به لتفضيل الملائكة على صالح البشر هو هذا الحديث، لكن أجاب عنه بعض العلماء بأن المقصود من ذلك أن الملائكة خير منهم، خير من الملأ الذين فيهم الإنسان للمذكور نفسه، لأن الملائكة تستغفر للمؤمنين وتدعو للمؤمنين، فالملائكة خير للإنسان من جلسائه ومن بعض الناس أو من الناس الذين يكونون معه. وقيل إن المقصود من ذلك أن هذا التفضيل لكون الملائكة يعني معهم الله عز وجل، الله تعالى ذاكر لعبده والملائكة معه، ومن كان الله معه فجانبه أقوى، جانبه أقوى، لكن لا يعني أن الملائكة أفضل، لأن الحديث ما سيق لتفضيل الملائكة على البشر، وإنما سيق لبيان أن الله تعالى يذكر ويذكر هذا العبد في ملأ يعني من الملائكة، ويكون تلك الخيرية إنما هي لحصول ذكر الله عز وجل يعني مع ذكر ذلك الملأ، فهذه الخيرية حصلت من كون الله عز وجل مع ذلك الملأ، أو أن الله ذاكر لهذا العبد كما أن الملأ ذاكرون، ف فالخيرية حصلت من ذلك. أما أن يكون أفضل مطلقا فهذا ليس بنص واضح جلي، والمسألة كما ذكرت خلافية، والله تعالى أعلم بالصواب. وبعد ذلك يقول الله عز وجل وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني هذا الحديث فسر بتفسيرين، من العلماء من قال إنه على حقيقته، أنه على حقيقته، وأن الله تعالى متصف بهذا الوصف الذي هو الهرولة. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك يعني حصول الثواب وسرعة حصول الثواب من الله عز وجل، وأن الله تعالى يكافئ ويجازي على ما يحصل من التقرب إليه بأن يثيب صاحبه. والقول المشهور عند أهل السنة هو القول الأول، وقد قال بعضهم بالقول الثاني، قد قال بعضهم بالقول الثاني، ولا مانع من إطلاق ذلك على الله عز وجل كشأن بقية الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل، وأن القرب يكون حقيقة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي هرولة كما يليق به سبحانه وتعالى، كما أنه يجيء كما يليق به، فإنه متصف بهذا الوصف كما يليق به. والحديث سبق، والحديث لا أدري هل مرة أو لم ما أدري ذكرنا سبق من تقدم، ما أدري هل مرة أو لم يمر، لكن المقصود من هنا ذكر النفس، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرته في نفسي، ففي ذلك إطلاق النفس على الله عز وجل، وأن الله تعالى أطلق على نفسه، أطلق عليه نفسه. نعم نعم، تقدم سورة الأنعام. نعم، عند ظن عبدي بي، يعني إذا ظن خيرا بالله عز وجل فالله تعالى يحقق له ذلك الظن، يعني أنه يرجو الله عز وجل ويؤمل، والله تعالى يحقق له ما يؤمله مع الأخذ بالأسباب التي تحقق له ذلك كما هو معلوم، ما هو مجرد ظن مع عدم الأخذ بالأسباب، مع التفريط ومع الإهمال، ويحسن الظن بالله عز وجل، وإنما مع الاستغفار والتوبة والأخذ بالأسباب التي ينال بها المطلوب. فالعبد يرجو الله عز وجل ويخافه، يرجو الله ويخافه، ويؤمل من الله خيرا مع أخذه بالأسباب التي شرعها الله عز وجل لتحصيل الخير. أما أن يتمنى الأماني دون أن يأخذ بالأسباب فهذا هو الإهمال، وهذا هو التفريط، وهذا هو الضياع. وإنما الحزم في الأخذ بالأسباب والرجوع إلى الله عز وجل والتعويل عليه وإحسان الظن به سبحانه وتعالى، ويؤمل من الله الخير والتوبة والمغفرة، ويكون خائفا راجيا، يكون خائفا راجيا، ولا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف، وإنما يكون جامعا بين هذا وهذا. وكما قال بعض السلف إن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، لا يتأتى للطائر أن يطير إلا بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. قالوا فكذلك الخوف والرجاء مثل الجناحين للطائر، مثل الجناحين للطائر، أنه يجمع بينهما. وقد قال بعض العلماء إنه إذا كان محتضرا وعند النزع فإنه يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء لأن لا يحصل له القنوط من رحمة الله عز وجل، فيختم له بذلك ويكون على هذه الهيئة التي يكون يقنط من رحمة الله. فيغلب جانب الرجاء يعني عند احتضاره وعند قرب نهايته وخروجه خروج روحه وانتهائه من هذه الدار وإقباله على الدار الآخرة. قال باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. ثم ورد البخاري رحمه الله الترجمة وباب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. والمقصود من ذلك إثبات صفة الوجه لله عز وجل, إثبات صفة الوجه لله عز وجل, هذا هو المقصود من إرادة هذه الترجمة. ورد تحتها هذه الآية وهي قوله كل شيء هالك إلا وجهه, وهذا الحديث الذي فيه استعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل في موضعين, عندما نزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك, أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك, أو يلبسكم شيئا قال هذه أيسر, هذه أيسر. ففي ذلك إثبات صفة الوجه لله عز وجل, وفيه أيضا الاستعاذة بصفات الله عز وجل, لأن قولها أعوذ بوجهك فيه الاستعاذة بصفات الله عز وجل, والاستعاذة بصفات الله هي استعاذة بالله, هي استعاذة بالله عز وجل. فما جاء في الحديث أعوذ بكلمات الله التامة, يعني استعاذة بكلمات الله عز وجل الذي هو التي هي من صفاته, التي هي من صفاته سبحانه وتعالى, أي اللي هي الكلام, فإن الله تعالى متصف بالكلام فيستعاذ بصفاته, والاستعاذة بها استعاذة به سبحانه وتعالى وليست استعاذة بغيره سبحانه وتعالى. وهذه الآية أوردها هنا وعقد لها هذه الترجمة ليستدل بها على إثبات الوجه, وقد سبق له في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص أن قال كل شيء هالك إلا وجهه, قال قال ملكه, أو قال ما أريد به وجهه, أو قال ويقال ما أريد به وجهه. فهناك ذكر الوجه وفسره بالملك وفسره بما أريد به الوجه, وهنا ترجم له في كتاب التوحيد بهذه الترجمة التي فيها إثبات الصفات وإثبات الأسماء لله عز وجل. وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله يريد من هذه الآية أن يثبت صفة الوجه لله عز وجل, أن يثبت صفة الوجه لله عز وجل, وأنها دالة على إثبات صفة الوجه. وليس المعنى من ذلك أن هذه الصفة هي التي تبقى, بل الله عز وجل بذاته وصفاته هو الباقي, ومن ذلك صفة الوجه, ومن ذلك صفة الوجه, لأن البقاء خاص بالوجه, بل هو والله بل الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الباقي, وهو الأول بأسمائه وصفاته فليس قبله شيء, وهو الآخر بأسمائه وصفاته فليس بعده شيء, ليس بعده شيء. وإذن فالبخاري رحمه الله يعني يستنبط من هذه الآية أو يستدل بهذه الآية على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. أما ما تقدم فهو حكى يعني كلام بعض العلماء, وقوله إلا ما أريد إلا ملكه قيل إن هذا تفسير أبي عبيدة معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن, يعني ما يجوز في اللغة, ومعناه يعني ما يجوز في اللغة, وليس مقصود منه المجاز عند أهل المجاز, وإنما هذا يعني مما يجوز في اللغة ومن الأوجه التي تجوز في اللغة. وقال أنه قال إلا ملكه, إلا ملكه, ولعلها إلا ملكه, يعني كل شيء هالك إلا ملك كل شيء, لأن ملك الله عز وجل كما هو معلوم مخلوق, ملك الله عز وجل مخلوق, وكل من سوى الله فهو مخلوق وهو ملكه, كل من سوى الله فهو ملك الله, كل من سوى الله فهو ملك الله عز وجل. فلعل العبارة إلا ملكه، يعني أن الله تعالى هو الباقي، كل شيء هالك إلا الله عز وجل، لكن لا يعني أن الوجه لا يثبت، وأنه كما يقول بعض أهل الكلام المراد بالوجه الذات، لأن الذين يقولون هذا ينفون صفة الوجه، الذين يقولون المراد بالوجه الذات ينفون صفة الوجه، لكن الذين يثبتون البقاء للذات والصفات التي منها صفة الوجه يثبتون الوجه لله عز وجل، يثبتون الوجه لله سبحانه وتعالى. فالآية نفسها أوردها هنا في كتاب التوحيد مترجما، يعني عاقدا ترجمة بها لإثبات صفة الوجه لله عز وجل. وهناك ذكر بعض التفسيرات التي فيها يعني مخالفة، أو التي فيها عدم يعني التي قد يظن أنه لا يثبت الوجه، أو أن ليس فيها إثبات الوجه، بل إذا جمع بين كلامه هذا وكلامه ذاك عرف بأنه يثبت صفة الوجه لله عز وجل، وأنه يريد من ذلك أن ما يراد به وجه الله، أو أن ما عزاه إلى بعض العلماء من أن ما يراد به وجه الله تعالى هو الذي يبقى، لا ينفي أن يكون لله وجها. فالله تعالى باق بذاته وصفاته ومنها الوجه، والذي يراد به وجه الله عز وجل وهو العمل الصالح يتقرب إليه هو الذي يبقى، وهو الذي ينفع صاحبه، وهو الذي ينفع صاحبه، كما جاء في كلمة لبيد، حيث قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء لم يرد به وجه الله هذا ذاهب وزائل، والذي أريد به وجه الله وأريد به الله عز وجل هذا هو الذي يبقى. فإذا أريد بأن ما يراد به وجهه يعني مع إثبات الوجه، وأن الذي ينفع صاحبه ما أريد ما حصل فيه نية طيبة وأريد بوجه الله مع إثبات صفة الوجه، هذا كلام صحيح لا بأس به. أما إذا قيل أن هذا هو المعنى وليس لله وجه، وليس من صفات الله تعالى الوجه، وليس من صفات الله تعالى الذاتية الوجه، فهذا كلام باطل وغير مستقيم. قال: باب قول الله تعالى: ولتسمع على عيني تغزى، وقوله جل الذكر: تجري بأعيننا. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، فأن عينه عنبة طافية. ثم ورد البخاري رحمه الله الترجمة: باب قول الله عز وجل: لتصنع على عيني. ثم قال: تغذى، يعني هذا تفسير لتصنع، يعني أنه يربى ويغذى يعني بعناية الله عز وجل ورعايته ورؤيته، وفي ذلك إثبات صفة العين لله عز وجل. فإذا قيل إن هذه لا تدل على إثبات صفة العين لله عز وجل، وتدل على أن يعني ما حصل لموسى فهو بعناية الله وبرؤية الله وبرعايته سبحانه وتعالى، فهو كلام صحيح. أما إذا قيل إنها يعني أنه بعناية الله تعالى، وأنه ليس لا يثبت لله صفة العين، فهذا كلام لا يستقيم، لأن إذا فسر الصفة إذا أثبتت الصفة وأثبت لازمها صحيح. أما أن تنفى الصفة ويثبت يعني ويثبت أن معناها الرعاية، وأنه ليس لله عين وليس متصف بهذه الصفة، فهذا كلام غير صحيح وغير مستقيم. وقد أورد البخاري رحمه الله هذه الآية وآية أخرى: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. والمقصود من الجمع هنا من أجل مناسبة المضاف إليه، من أجل مناسبة المضاف إليه، والله تعالى له عينان كما جاء في حديث الدجال وكما هو المعروف عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عينين، وقد نصوا على ذلك. ومن المعلوم أن إثبات العينين كإثبات اليدين وإثبات الوجه وإثبات السمع والبصر، كل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبت على الوجه اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله، دون أن يتعرض لذلك أو لشيء من ذلك بتأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، وإنما على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، كما قال في سورة الشورى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهناك إثبات مع التنزيه، يعني عن مشابهة المخلوقات، إثبات لا تعطيل معه، ومع الإثبات لا تشبيه بل التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى عن أن يكون مشابها لخلقه أو أن يشبهه شيء من خلقه. وإذن فلا تنافي بين ذكر العين وذكر الأعين، لأن ذكر الأعين لا يدل على الجمع والتعدد الكثير، وإنما المقصود من ذلك من أجل أن المضاف إليه جمع، يعني بصيغة الجمع هو ناء التي أطلقها الله على نفسه والمقصود بها التعظيم، وليس الجمع، ناسب أن يأتي المضاف موافقا للمضاف إليه، موافقا للمضاف إليه في الصيغة، ولا يعني أنه يدل على أعين، وإنما النص أو الحديث جاء بإثبات العينين لله عز وجل، هو حديث الدجال الذي أورده البخاري هنا، وكذلك ما هو معروف عند أهل السنة، بل حكي إجماع أهل السنة على ذلك، وهو أن لله عينين. لكن لا يجوز أن ينقدح في أذهان أو في ذهن أحد من الناس أن إثبات العينين لله يكون على ما هو معروف بالنسبة للمخلوقين. هذا هو سبب كل بلاء وسبب كل مصيبة يعني حصلت لأهل التعطيل، هي تصور الباطل وانقداح المعنى الباطل في الذهن، ثم يترتب على ذلك التعطيل وصرف النصوص عما تدل عليه إلى معاني لا تدل عليها. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث في قصة الدجال، وهو قال إن الله تعالى ليس بأعور، وإن الدجال أعور، وأشار بيده إلى عينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أشار بيده إلى عينه عليه الصلاة والسلام، قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وذلك أنه يدعي الألوهية، يدعي الألوهية، ومع ذلك في وجهه الدليل والبرهان القاطع بأنه كذاب وأنه دجال، لأنه لو كان إلها لا أزال النقص عن نفسه ولا ما كان به هذا النقص، أول لا يكون به النقص ولا أزال هذا النقص، لكن وجهه ينادي عليه بأنه دجال، وجهه ينادي عليه بأنه دجال، لأنه أعور العين اليمنى، فيه نقص وفيه خلل وفيه عيب، ومع ذلك لا يستطيع أن يصلح نفسه، لا يستطيع أن يصلح نفسه، ففيه ذلك النقص وفيه ذلك الخلل، والله تعالى ليس بأعور. ومن المعلوم أن العور هو ذهاب أحد العينين مع وجود العين الأخرى، فقوله إن الله ليس بأعور يدل على أن لله عينين، وأنهما في غاية الكمال، وأنهما في غاية الكمال، والدجال أعور العين اليمنى، فيدعي الألوهية وهو وفي وجهه ما ينادي على كذبه، وأنه دجال كذاب، وأنه دجال كذاب يدعي الألوهية ويدعو الناس إلى عبادته، ويأتي بأشياء يبتلي الله عز وجل بها عبادة على يديه، تحصل على يديه ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. إذن حديث الدجال الذي أورده البخاري هنا يدل على إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأن قوله إن الله ليس بأعور يعني أن له عينان في غاية الكمال، لأن العور هو النقص في أحد العينين أو ذهاب أحد العينين، والدجال أعور إحدى عينيه فيها النقص فيها الخلل، والله عز وجل له عينان في غاية الكمال. إذن هذا الحديث من أدلة أهل السنة التي استدلوا بها على إثبات العينين لله عز وجل، وإثباتهما على ما يليق به سبحانه وتعالى، مع القطع والجزم بأن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، بل صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال وإنه لأعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه أي الدجال كافر، يقرأها كل أحد ويشاهدها كل أحد. فإذا كان هذا شأنه وفيه هذه الكتابة وفيه هذا النقص الذي بوجهه، فكل هذه براهين تدل على كذبه وعلى دجله، وأنه مع وجود هذه الأشياء يدعي هذه الدعاوى. لكن كيف تروج أو كيف يروج أمره مع وجود هذه العلامات؟ لا شك أن عمل بصائر إذا حصل لا ينفع معه شيء، عمل بصائر إذا حصل يضيع معه استشعار هذا المعنى كونه أعور وكونه مكتوب بين عينه كافر. تعمل بصائر كما تعمل أبصار كما تعمل بصائر، فلا يحصل إدراك يعني هذه الأشياء، وإنما يدركها من وفقه الله عز وجل. ومن عرف ومن وفق وعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به وأن ما أخبر به يقع وأنه واقع، يرى ذلك من يشاهده في زمانه ممن وفقه الله عز وجل للابتعاد منه والحذر منه وعدم الاستجابة له وعدم الاستسلام والانقياد لما يأتي به من الكذب وما يأتي به من الدجل، فيعصم الله عز وجل به من شاء عصمته، ويضيع ويهلك من شاء الله هلاكه من شاء الله هلاكه، ولا يرى أو لا يحصل له الاعتبار والاستفادة مما هو موجود في الدجال من هذا التشويه الذي فيه ومن هذه الكتابة التي هي فيه. فإن من شاء الله غوايته وأعمى الله تعالى بصيرته فإنه لا يستفيد مع وجود هذه الأشياء. ولهذا فإن بعض الكتاب المعاصرين قدح في أحاديث الدجال وكذب بها، قال إنها يعني فيها ما يدل على عدم صحتها، وأتى من ذلك بقوله إنه مكتوب بين عينيه كافر. يقول كيف يعقل أن شخص يكون بهذه المثابة والناس يعني يغترون به؟ نعم يغترون به إذا عميت البصائر، إذا عميت البصيرة حصل معها عمل بصر الذي لا يدرك الإنسان ولا يستفيد الإنسان، لأن عمل البصائر ورأه كل بلاء ورأه كل شر. فمن أعمى الله بصيرته فإنه يغتر بالدجال مع وجود هذه البراهين وهذه العلامات الواضحة الجلية التي تدل على كذبه. ثم هذا الذي يقول يعني هذا الكلام يعني ويكذب بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب المستقبلة التي هي حديث الدجال المتواترة التي بلغت حد التواتر، والتي شرع للناس أن يدعوا في الصلاة بالاستعاذة من الدجال أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المسيح الدجال. حتى في الصلاة الإنسان يسأل الله عز وجل يعيذه من فتنة الدجال. وكل نبي حذر أمته المسيح الدجال. يعني يدلنا على ثبوت ذلك وعلى أنه مقطوع به. والحديث في ذلك متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف أن عمل بصائر يعني يكون معه كل بلاء مع كون الإنسان يبصر ويشاهد ويعقل، إذا نظرنا إلى كثير من حكام المسلمين ومن البلاد التي تنتمي للإسلام فإنها تحكم بغير القرآن وتحكم بغير الكتاب والسنة، مع علمهم بأن القرآن نزل من الله تعالى ليحكم به، ومع ذلك عمل بصائر هو الذي جعل القرآن يستبعد ويحل محله القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالذي جعل هؤلاء تعمى بصائرهم عن الأخذ بالحق مع وضوحه، فإن الذين يكون في زمن الدجال تعمى الذين عميت بصائرهم يعمون عن ما هو موجود فيه ويغترون به مع وجود تلك العلامات لو رأوها، تلك العلامات لو رأوها. ومن المعلوم أن الواجب على كل مسلم أن يصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به من المغيبات، سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة أو موجودة لكنها لا تشاهد ولا تعاين، كوجود الجنة والنار وما في السماوات ومما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بداية المعراج. كل هذه أمور غيبية، والله تعالى أثنى على المؤمنين بالغيب، ذلك لأنهم يصدقون بما أخبر الله به ورسوله مما غاب عنهم. ما يكون شأنهم لا يؤمنون إلا إذا شاهدوا وعاينوا، وإنما يصدقون الله ويصدقون رسوله فيما يحصل الخبر به ولا يترددون ولا يتوقفون. قال باب قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا يهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنه قال إنهم أصابوا سبايا قادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزع قال سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ثم أورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور. وفي هذا ثلاثة أسماء من أسماء الله عز وجل، وأورده هنا من أجل صفة الخلق ومن أجل اسم الخالق، لأنه أورد الحديث بعد ذلك يتعلق بالخلق ففيه يعني ترجمة بهذه الآية أو ببعض هذه الآية المشتملة على هذه الثلاثة الأسماء، وهي مشتملة على صفات لله عز وجل هي الخلق والبرء والتصوير. والله عز وجل من أسمائه الخالق ومن أسمائه البارئ ومن أسمائه المصور. من أسمائه الخالق، والخالق يعني يراد يطلق على معنيين، بمعنى التقدير، الخلق بمعنى التقدير وبمعنى الإبداع والإيجاد على غير مثال سابق، وكل منهما يضاف إلى الله عز وجل. فالله تعالى قدر ما يخلق قبل أن يحصل الخلق، ثم أوجد ذلك الذي أراد خلقه على وفق ما قدره وما هو في علمه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن القضاء أن القدر له أربع مراتب، وهذا هو معنى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني الخالقين هنا معناه مقدرين، فالله تعالى يقدر وغيره يقدر، لكن ليس تقدير غير الله عز وجل كتقدير الله عز وجل، بل تقدير الله عز وجل يليق به وتقدير المخلوق يليق به. ومن أمثلة أو من شواهد ذلك في اللغة قول الشاعر: يمدح ممدوحا له ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وأصل هذا أن الإنسان الذي الحذاء أو الذي يعني يأخذ من الجلود يعني أشياء يقطعها وفقا لما يريد، يأخذ الجلد عندما يريد أن يضع حذاء فيضع رسم على الجلد قبل أن يشقه، يضع رسم، هذا هو التقدير. فالإنسان عندما يريد أو الحذاء عندما يريد أن يقطع جلدا ليجعله حذاء على هيئة معينة وعلى مقدار معين، رجل إنسان يأخذ مقاس الرجل ثم يعمل خطا على الجلد ثم يقص وفقا لهذا الخط، هذا وضع الخط، هذا تقدير قال له. والشق قال له فري، يفري وفقا للرسم. هذا يمدح إنسان يقول: لأنت تفري ما خلقت، أنت إذا قدرت تفري وفقا لما قدرت. بعض الناس يقدر لكن إذا جاء يشق يعروج، يروح كذا يمين ويسار، ما يستطيع أنه يطبق الشيء الذي رسمه لنفسه. فهو يمدح ممدوحه بأنه يقدر وينفذ ما يقدر ولا يعجز عن التنفيذ وفقا لما قدر. وبعض الناس يقدر ولكن عند التنفيذ ما يستطيع. ومن ذلك خطبة الحجاج في أهل العراق: يا أهل العراق، إني لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، ولا أخلق إلا فريت، يعني ما أقدر إلا وأنفذ ما قدرت، ما هو بس أرسم الخطة وأعجز عن تنفيذها، أضع مخطط وأعجز عن تنفيذه، بل أقول وأنفذ. يقول وينفذ. فالخلق يأتي بمعنى التقدير. قالوا: وهذا هو معنى قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني مقدرين ليس الموجدين، لأنه لا موجد إلا الله عز وجل من العدم. فهي بهذا المعنى تستقيم، أو يستقيم المعنى بهذا المعنى، بمعنى التقدير. الخلق معنى التقدير، الله تعالى يقدر وغيره يقدر، والله تعالى أحسن الخالقين، وتقديره كما يليق به، وتقديرهم كما يليق بهم. لكن ليس أحسن الموجدين، لأن لا موجد إلا الله، فلا يستقيم المعنى على معنى الإبداع، وإنما يستقيم على معنى الخلق اللي هو معنى التقدير. فالخلق يأتي بمعنى التقدير، ويعني بمعنى الإيجاد من العدم، والبرء يأتي بمعنى الإيجاد من العدم، فهو أخص من الخلق، أخص من الخلق، لأن الخلق يطلق على هذا وهذا، وأما البرء فهو إيجاد من العدم. والتصوير هو وضع أو تهيئة ما أراد أن يخلقه على هيئة معينة، يجعله على صورة علم ذلك وقدر ذلك وكتب ذلك، ثم عند الخلق والإيجاد يوجده على الهيئة التي أراد، وعلى الشكل الذي أراد، وعلى الصفة التي أراد سبحانه وتعالى. فهذه أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي تدل على صفات له سبحانه وتعالى. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أنهم لما كانوا في غزوة بني المصطلق وكان لهم سبايا وأرادوا الاستمتاع بهن، لكن خشوا أن تحمل، لأن الحمل إذا حصل تصير الأمة هم ولد ولا يبيعها الإنسان، وإنما تبقى أم ولد له، عندما يموت تعتق بموته، فهي تبقى يعني لا يتمكن من بيعها. فهم أرادوا الاستمتاع، لكن خشوا من أن تحمل، فلا يتمكنون من بيعها لأن تصير أم ولد إذا حملت، وإذا حملت ما يستطيع أن يبيعها. فهم أرادوا أن يعزلوا، والعزل هو أن يجامع، وإذا جاء الإنزال أفرغ خارج الفرج، إذا جاء الإنزال عزل يعني أفرغ خارج الفرج خشية أن تحمل، خشية أن تحمل. فالرسول قال يعني ما عليكم ألا تفعلوا، فإنه فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل إذا الذي قدره الله وقدر أن يكون ما ينفع أو ما يمنع منه العزل، وما يمنع منه يعني أخذ بمثل هذه الأسباب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم يعني في حديث العزل قال ليس من كل المني يكون الولد، يعني الإنسان إذا عزل وأخرج المني قد يذهب قطرة واحدة يعني فوات الحرص، ثم يجيء الولد بسببها من الله بإذن الله عز وجل. ولهذا قال ليس من كل المني يكون الولد، يكون ببعض المني قطرة يسيرة من المني تسبق أو تسهيل وتدخل في الفرج، ويعني يكتب الله عز وجل، أو يكون الولد منها إذا كان قدر الله أن يكون في ولد، قد إذا كان قدر الله أن يكون في ولد فإنه يقع ما قدره الله عز وجل، فإنه قال ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، يعني تعزلون أو لا تعزلون ما كتبه الله عز وجل فهو مخلوق وهو موجود، ما قدر الله أن يكون فهو كائن ولو وجد العزل. ويوضح هذا كما قلت ما جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، ليس لو حصل العزل وخرج الإفراغ خارج الفرج فقد تسير قطرة يسيرة وتدخل في الفرج، أو قد تخرج قبل العزل قطرة واحدة، لأن الولد يكون من بعض المني، يعني يكون من بعض المني ليس من كل المني يكون الولد، مو معنى أن الولد ما يكون من مجموع المني كله، وإنما قطرة واحدة منه إذا شاء الله عز وجل أن يخلق منها مولودا فهي قد تسيل قطرة وتدخل في الفرج ويكون الحمل بسببها، وقد تخرج قطرة قبل أن يخرج فوات الحرص ويكون ما قدره الله عز وجل وقضاه. والمقصود من هذا إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأن الله تعالى من أسماء الخالق وهو متصف بالخلق، وما قدر الله تعالى أنه يخلقه فإنه لا يصد عنه صاد ولا يرد عنه راد، ولا بد وأن يقع ما شاء الله عز وجل وما كتب الله تعالى أن يكون، ما من نفس منفوسة إلا والله تعالى خالقها. إيش الرواية الثانية؟ ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، يعني أن الله عز وجل هو خالق كل شيء سواء حصل العزل أو لم يحصل العزل. نعم انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.